بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد رأى بعض الإخوة أن نشرح في هذين اليومين، أو لعلنا ننتهي منها اليوم الصباح والليل المغرب، القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول بعض مسائل العقيدة، وهي قرابة 16 بيتا، لعلنا أن نجتهد في أن نخلص أو أن ننهيها في الليلة العشاء إن شاء الله تعالى. ودراسة كتب السلف والمتون الشرعية له فوائد عظيمة، لها فوائد عظيمة تربط طالب العلم بالسنة، بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن التركيز على مثل هذه المتون نافع جدا للمسلمين عامة ولطلبة العلم خاصة. ونبدأ مباشرة إن شاء الله في هذه القصيدة اللامية، و نجتهد في شرحها باختصار إن شاء الله تعالى. فضل الشيخ أشرف. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. فهذه قصيدة لامية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي زهرة من بستانه اليانع بالأزهار، ليشم عبقها وعبيرها أهل السنة والآثار، وهي شوكة وغصة وسهم من كنانته في حلوق أهل الزيغ والضلال، يعلن فيها عن مذهبه واعتقاده ليستنار، ويخصم بها كل مشبه ومعطل وجبار. يقول يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته اللامية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بهذا البيت: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، نعم، رزق الهدى من للهداية يسأل. بدأ رحمه الله تعالى بمخاطبة إخوانه المسلمين الذين يسألونه عن مذهبه وعقيدته، لأن البعض يشكك، ولا سيما أولئك الذين ابتلوا بالانحراف في العقيدة، بالوقوع في البدع والخرافات، بل وربما أحياناً في الشركيات، فإنه أراد أن يبين لهم معتقده هذا حتى يتضح أنه موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعقيدة هو ما يعقد عليه القلب، قد تكون عقيدة فاسدة وقد تكون صالحة، ولذلك فإنها تتضح من خلال توجه صاحبها. فمن اعتقد منهج أهل السنة والجماعة وسار على ذلك فهي العقيدة الصحيحة السنية السلفية، ومن حاد عن ذلك فهي عقيدة خرافية بغض النظر عن قربها أو بعدها من هدي الإسلام بحسب حال صاحبها. والمذهب هو المنهج الذي يسير عليه المرء في سلوكه في الفقه، في السلوك، في التعامل، في العبادة، في الحدود، في الأحكام. فالمذهب هو الطريقة، ولا يلزم إذا قيل مذهب فلان كذا من السلف أو مذهب أهل السنة كذا أن يكون مذهبا يختص به دون غيره من أهل السنة، وإنما المراد أنه يتمذهب ويسير على طريقة أهل السنة والجماعة قولا وعملا واعتقادا، فلا يحيد عن ذلك قيد أنملة، يلزم السنة يتمسك بها يعض عليها بالنواجذ بكل ما يستطيع. وشيخ الإسلام أحمد ابن عبد السلام ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية المتوفى سنة 28 و700 معروف بجهاده بلسانه وقلمه ونفسه، فقد شارك في الجهاد ضد التتار والمغول، وشارك بجهاده في الذب عن العقيدة وتقرير عقيدة السلف ودحض شبه المشبهين، كما شارك بقلمه السيال في إثراء المكتبة الإسلامية بما صفى وطاب من منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والفقه والسلوك. ومن ذلك هذه القصيدة. ثم بعد أن بين أو نادى سائله ليبين له عقيدته، بين أن من رزق الفقه في الدين هو الذي يهدى يهديه الله إلى عقيدة السلف الصالح ويسأل عنها ليعض عليها بالنواجذ وليسير عليها وليلزمها، لأنه طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ومن شذ عن هذا المنهج فهو متبع لغير سبيل المؤمنين. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك فإن كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فضل. قال يرحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله. اسمع كلاما. اسمع كلام محقق. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. يبين لمخاطبه بأن كلامه الذي سيقوله هو الكلام الحق الذي لا مرية فيه، وأنه ثابت عليه ثبوت الجبال الراسيات، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه كل مؤمن، بأن يتمسك بالعقيدة الصافية المستمدة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج السلف الصالح. فهو يقول: أيها الأخ المسلم الذي تبحث عن الحق، عليك أن تسمع ما أقوله والذي أخذته من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والذي لا يثنيني عنه أي ثان ولا يمنعني من سلوكه طالما توكلت على الله جل وعلا واعتمدت عليه واستعنت به وحده، فإنني أسير على هذا المنهج الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهكذا ينبغي بل يجب أن يكون هذا شأن كل مسلم، يجتهد في اتباع منهج السلف بعد أن يتعلم ويتفقه في دين الله، لأن الفقه في دين الله يحمي به الله المؤمن من الإفراط والتفريط، لأنه المنهج الوسط الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. فعليك يا عبد الله أن تلزم هذا المنهج وأن تسير عليه، وسنبين طريق السير عليه كيف يكون وما أسبابه بإذن الله تبارك وتعالى. وأن لا يثنيه عنه أي أمر إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو على ذلك، وذلك بالاعتماد على الله والتوكل عليه وسؤاله الثبات على الحق. ولذلك أمرنا أن نسأل الله الثبات في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فعلى المسلم أن يجتهد في السير على منهج السلف الصالح بعيدا عن الإفراط والتفريط، لأن هذا هو الطريق السوي الذي يقرب إلى الله عز وجل، وهو طريق النجاة، وهو طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة والجماعة المؤمنة التي تريد أن التي تسعى أن تكون ثابتة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم عليها. نعم. قال يرحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة، حب الصحابة، أعد، حب الصحابة كلهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، بها أتوسل. من المعلوم في الشرع أن أحد أنواع التوسل المشروعة هي التوسل بالعمل الإيش؟ الصالح. لأن التوسل كما تعلمون رحمني الله وإياكم على ثلاثة أقسام: التوسل بالأسماء الله وصفاته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. والثاني التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن الحواريين: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يدعو قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وقد جمع في هذا الدعاء بين التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالأعمال الصالحة. والعمل الصالح الذي يتوسل به لا بد له من شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث التوسل إلى الله تعالى بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، كما جاء في حديث النبي صلى الله في استسقاء الصحابة رضوان الله عليهم بدعاء عمر بن الخطاب، وفي حديث الرجل الذي في الصحيحين الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت الأموال وتقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، وغير ذلك من أدلة التوسل إلى الله بدعاء المسلم الصالح. وكانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون بدعائه، وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام يختارون من يتوسمون فيه الصلاح فيطلبون منه الدعاء في الاستسقاء وغيره، ولم يتوسلوا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لعلمهم أن المقام مقام ماذا؟ ها؟ مقام دعاء، لعلمهم أن المقام مقام دعاء. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا البيت يتوسل بأمرين، يتقرب إلى الله بأمرين. الأمر الأول حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الأعمال الإيش؟ الصالحة، من أعمال القلوب حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعمال القلوب. والثاني حب آل البيت، لأنهم لهم ميزة خاصة على غيرهم، فيجب أن يحب المؤمن منهم محبة خاصة، فلذلك هو يتوسل إلى الله بهذين الأمرين. والتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة من أنواع التوسل الإيش؟ المشروع، من أنواع التوسل المشروع. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق ماذا؟ بغض الأنصار. الصحابة الكرام، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة على الصحيح. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، يجب توليهم والترضي عنهم وحبهم واعتقاد عدالتهم وتفضيلهم على كل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فهم صحبه الكرام، لا نفرق بين أحد منهم كما فعل ذلك أهل الزيغ والبدع والضلال، وإنما نتولاهم جميعا بلا استثناء، وعلى رأسهم العشرة المبشرون بالجنة، وعلى رأس هؤلاء العشرة الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وبعد العشرة يأتي أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بيعة شجرة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. فيجب توليهم جميعا، وقد تجاوزوا 120,000 يوم حجة الوداع، ولا يجوز أن نفرق بينهم كما يفعل أهل الزيغ والضلال وأهل البدع والانحلال، بل الصحابة كلهم عدول يجب توليهم جميعا، ومن كفرهم جميعا فهو كافر، ومن اعتقد ارتدادهم فهو مرتد، فهو المرتد، ومن سب أحدا منهم فهو المسبوب، ومن نال من أحد منهم فهو مبتدع ضال مارق رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. ولذلك شيخ الإسلام هنا يبين في هذا البيت أنه يتقرب إلى الله بماذا؟ بحبهم. والتقرب بحب الصالحين عمل صالح، ليس المراد التقرب بالتمسح بالصالحين أو التعلق بهم من دون الله أو دعائهم أو الاستغاثة بهم، لا الصحابة ولا غير الصحابة ولا الأنبياء، حتى الأنبياء لا يستغاث بهم ولا يدعون من دون الله، ولا الصحابة ولا الصالحون ولا الأولياء، فالاستغاثة بهم أو دعاهم من دون الله شرك أكبر يخرج من حظيرة الإسلام. لكننا نتوسل إلى الله بماذا؟ بماذا؟ بحبهم، وهو التوسل المشروع، وحبهم عمل صالح من أعمال القلوب الصالحة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ماذا؟ رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لماذا؟ إلا لله، وأن يكره أن يقذف في الكفر وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. تنبهتم إخوتي؟ ولذلك فإن حب جميع المسلمين المخلصين أهل السنة عبادة وعمل يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نحب المسلمين لإسلامهم، المسلمين أهل السنة المستقيمين على طاعة الله السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم كما ذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أولئك الأفذاذ الذين نظر الله وجوههم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه مباشرة، فهم نقلة السنة وهم نقلة القرآن وهم نقلة الإسلام. فالنيل منهم نيل من ماذا؟ من الإسلام كله، والتنقصهم تنقص للدين كله، وسبهم سب للدين، وتوليهم تولي لدين الله. فيجب أن نواليهم وأن نوالي من يواليهم، وأن نحبهم وأن نحب من يحبهم، وأن نبغض من يبغضهم رضوان الله عليهم أجمعين. وقاتل الله من نال منهم أو سبهم أو شتمهم، ولعن الله من كفرهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلام الهدى ومصابيح الدجى. اسمع بعض ما ورد في فضلهم من آيات القرآن الكريم. قال الله عز وجل في حق المهاجرين والأنصار، بدأ بالمهاجرين والذين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ المهاجرون. وقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في حق بقية الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومما يجدر التنبيه له الكف عما شجر بينهم ومما حصل من فتن بسبب من اندسوا في الإسلام من أمثال عبد الله بن سبأ اليهودي قاتله الله وغيره من المندسين، فحدثت فتن في عهد الصحابة، فلا يجب أن نلوك أعراضهم ولا يجوز أن نستغل هذه الأحداث للنيل من أحد منهم، سواء ما جرى في وقعة الجمل بين علي وطلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين وأم المؤمنين الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، أو ما جرى بين علي ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين في صفين وفي غير صفين، بل يجب أن نكف عن الخوض في هذه القضايا إلا بقدر ما تذكر الواقعة لبيان الواقع ثم الكف للتحذير من الفتن ثم الكف عن ذلك بعد، ولا يجوز أن نعتمد على روايات المسعودي واليعقوبي الرافضيين فيما يتعلق بما جرى بين الصحابة، فإن أكثر ما ينسب وينسج في هذين الكتابين ومن روايات الواقدي والكلبي وغيرهما كله لا يصح، وإنما هي من مخترعات أهل البدع والزيغ والضلال، فيجب أن نحذر من ذلك وأن نكف عما شجر بين الصحابة. يقول علي رضي الله عنه بعد انتهاء موقعة الصفين والجمل وغيرهما وبعد أن ندم الصحابة على ما جرى بسبب بعض المندسين، يقول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة والزبير ومعاوية ممن قال الله فيهم، ها من يذكر؟ أحسنتم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ونزعنا ما في صدورهم من غل، رضي الله عنهم وأرضاهم وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ ها؟ من أعراضهم. وأكثر الرواية التاريخية التي تتداول في مدارسنا وللأسف أكثرها غير صحيحة، ولذلك يجب على المسلم أن يأخذ الروايات المحققة الصحيحة، ويكاد قسم التاريخ في الجامعة الإسلامية ولله الحمد والمنة في المدينة النبوية أن يغطي كل هذه الأحداث مع الدقة في صحة في البحث عن الروايات الصحيحة وتفنيد الروايات الباطلة، ولا سيما ما نسجه المبتدعون والمنحلون حول قضية التحكيم وما زيد فيها ونقص وما حيك حولها من ماذا؟ من حكايات باطلة لا تصح ولا تثبت عن الصحابة. ومن أراد التوسع في هذا فليقرأ كتاب، ها من يذكر؟ أحسنت، العواصم من القواصم لمن؟ ابن عربي؟ أيوة ابن العربي وليس النكرة، ابن عربي، ابن العربي المالكي الإشبيلي المعافري القرطبي أبو بكر رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالعواصم من القواصم. واقرأوا من الكتب الحديثة كتاب الانتصار للصحب والآل في الرد على السماوي الضال لأخينا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الرحيلي حفظه الله. وكثير من الكتب في الرد على المبتدعة في هذا الباب، فينبغي للمسلمين أن يتنبهوا. أغرب ما مر علي في هذا الباب أن باحثا أكاديميا أستاذا جامعيا أرسل إلي بحثا من بلد ما من بلاد المسلمين يريد أن أقومه له ليترقى به إلى درجة أستاذ مشارك، وهي درجة معروفة عند الأكاديميين والجامعيين. الكتاب بعنوان خدعة التحكيم. تصوروا ماذا في هذا الكتاب عباد الله، ماذا في هذا الكتاب؟ ليس في هذا الكتاب إلا سب معاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهما، وعمر بن العاص رضي الله عنهما، لا يوجد في الكتاب شيء غير ذلك أبدا، ما في إلا سب لهذين. ولكن أبشركم للحمد أن الرجل قد اهتدى ورجع. كتبت له جوابا على رسالات على بحثه يكاد أن يكون مثل بحثه يزيد عن 30 صفحة، وصححت مفهومه، وهو اعتمد فقط على هذين الكتابين اليعقوبي والمسعودي، وهي من أشهر كتب الضلال في التاريخ. حتى كتب التاريخ الأخرى لم تسلم، ولكن هذه كلها ضلال فلا يجوز الاعتماد عليها. ولا تلتفتوا يا إخواني إلى بعض شطحات الكتاب المعاصرين الذين وقعوا وولغوا في أعراض الصحابة، فمنهم من كفر معاوية وعمرا، ومنهم من كفر عليا رضي الله عنهم أجمعين، ومنهم من كفر كل من شارك في صفين والجمل، ومنهم من وصف عمرا ومعاوية بشراء الذمم وبالظلم وبالكفر ونحو ذلك. وكل هذا قلدوا فيه إخوان القردة والخنازير، بل إن إخوان القردة والخنازير لو سئلوا عن أفضل قومهم لقالوا أصحاب موسى، ولو سئل النصارى عن أفضل أمتهم بعد عيسى قالوا أصحاب من؟ أصحاب عيسى. ولو سئل هؤلاء القوم الضالون عن شر قومهم أو عن شر الأمة لقالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عليهم من الله ما يستحقون. فانتبهوا واحذروا من هذا المسلك. هؤلاء الكتاب والأسف أنهم محسوبون على أهل السنة، ومع ذلك يغتر بعض الناس بكتاباتهم ويسميهم شهداء. فانتبه. الصحابة لا نسمي شهيدا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أما من قتل ولم يشهد له النبي فنقول نرجو الله أن يكون إيش؟ أن يكون شهيدا. أما نأتي إلى كتاب سبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم ونصفهم بالشهادة، فهذه مصيبة من المصائب. نعم، نحن نترك مآلهم إلى من؟ إلى ربهم سبحانه وتعالى، ونكل مصيرهم لأنهم جهلة، قد يعذرون بجهلهم، الله أعلم بحالهم، أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. لكن هل نسكت عن كتاباتهم في سب الصحابة وتكفيرهم؟ لا، فالسكوت عن ذلك، فالساكت عن ذلك شيطان أخرس. فانتبه يا عبد الله، حب الصحابة قربة يقرب إلى الله عز وجل. ولذلك بين رحمه الله هنا في هذا البيت أنه يتوسل ويتقرب إلى الله بماذا؟ بحبهم، لا بالتعلق بأشخاصهم، لا بالتبرك بأجسامهم، لا بعبادتهم لا بدعائهم لا بسؤالهم شيئا من دون الله كما يفعل كثير من المشركين في هذا العصر، لا بالاستغاثة بهم، وإنما نتوسل الله بماذا؟ بمحبتهم ومحبة كل مسلم صالح، لأن هذا من الأعمال الصالحة. ثم بين توسله بذوي القربى، من هم؟ آل البيت المؤمنين الصالحين، وعلى رأسهم علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وغيرهم من بني هاشم وبني المطلب. فإذا وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يعتبرون من ماذا؟ من آل البيت. يريد الله أن يطهركم من؟ أهل البيت. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعتبرن أيضا من أهل البيت، فيجب محبتهن واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين وأزواجه أمهاتهم، ولا يجوز أن ننال من أحد منهن ولا من آل البيت الطاهرين الطيبين كما تفعل النواصب والخوارج. فنحن نبتعد في هذا عن منهج الروافض المارقين وعن منهج النواصب الخوارج المارقين، فنكون وسطا في محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة آل بيته على المنهج الذي قرره أهل السنة والجماعة، ونرى أن ذلك عمل صالح يقرب إلى الله كما بين الشيخ هنا رحمه الله تعالى. تفضل. قال يرحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. الآن يبين فضله من حيث الدرجات، فالصحابة كلهم فاضلون على نحو ما بينا قبل قليل، وكلهم عدول، وكلهم تجب محبتهم، وكلهم يجب اعتقاد عدالتهم، ويجب اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين أحد منهم، لكن لا شك أن بعضهم يفضل بعضا، أن بعضهم يفضل بعضا، فأفضلهم على الإطلاق الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، والذي قال فيه: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وقال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يردد ويقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. فهذا هو الصديق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. والحديث عن فضله يطول، لكن نريد شرح هذه الأبيات باختصار. نعم. قال يرحمه الله: وأقول في القرآن، لا أعد البيت هذا نفسه. نعم. قال يرحمه الله: ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. يعني كل الصحابة لهم فضائل، وكلهم عدول كما بينا، وأفضلهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فمن نال منه فإنما ينال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وينال من القرآن، وقد أثنى الله عليه في كتابه كما قال جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأثنى عليه في سورة الأنفال فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فمن هو هذا الثاني؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. نعم. قال يرحمه الله: وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. المنزل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، يعني يقف في اعتقاده تجاه القرآن كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة من أنه كلام الله الحق الذي تكلم به حقيقة، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. كتاب الله نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ويجب أن نفهم ما يلي حتى نسلم من الذين حرفوا في كلام الله وبدلوا ووصفوه بأنه مخلوق أو أنه الكلام النفسي أو نحو ذلك، ولا يتسع الوقت للرد على كلامهم وتفنيده، لكن سنقرر عقيدة من؟ أهل السنة في هذا الباب. ولذلك يجب مراعاة الأمور الآتية في معتقدك تجاه القرآن المنزل من عند الله أو المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول أن نعتقد أنه كلام الله لفظه ومعناه، لم يعبر به أحد عن الله ولم يتكلم به أحد نيابة عن الله، بل هو كلام الله الذي تكلم به حقيقة. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثانيا، يجب أن نعتقد أن جبريل سمعه من الله مباشرة، أنه كلام الله إلا المسموع، لأن الله يتكلم بصوت وحرف مسموعين. ثالثا، يجب أن نعتقد أنه تكلم به بحرف وصوت، خلافا لما يزعم من يزعم أنه عبارة عن كلام الله. ولذلك ألف الإمام السجزي من تلاميذ الإمام أحمد كتابا بعنوان الحرف والإيش والصوت، ليس كأحرف، ليس ككلامنا وليس كنطقنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يتبادر لذهنك التشبيه الذي تبادر إلى أذهان الجهمية فاضطروا إلى نفي ماذا؟ إلى نفي صفات الله جل وعلا، لكن نقول تكلم به كما يليق بجلاله وعظمته، سمعه منه جبريل كما يليق بجلاله وعظمته، بصوت وحرف كما يليق بجلاله وعظمته. ثالثا، رابعا، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. لماذا قيدنا بكلمة غير مخلوق؟ أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. لماذا قيدنا بكلمة غير مخلوق؟ لأن المعتزل الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وغيرهم من الفرق الضالة كلهم يدعون أن القرآن ماذا؟ مخلوق. وقد التحق بهم طوائف أخرى، ولكن أخطر هذا القول، هذه الأقوال، هو قول القائلين بأن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات. ونحن نقول إنه كلام الله الذي تكلم به حقيقة وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة من؟ نبيه ورسوله وسفيره من؟ بينه وبين رسله جبريل عليه السلام. إذن الأمر الرابع، قيدوا هذه النقاط، الأمر الرابع أن يعتقد أنه كلام الله المنزل غير إيش؟ غير مخلوق. خامسا أن يعتقد المؤمن أن الكلام المتلو بالألسن هو أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. طيب لماذا؟ لماذا قيدنا بهذا القيد والقيود الاثنين التي بعده أو بعد أن نكمل القيدين الآخرين؟ أن نعتقد أن الكلام المتلو بالألسن هو ماذا؟ هو كلام الله. سادسا أن نعتقد أن الكلام المحفوظ في أن القرآن المحفوظ في الصدور هو ماذا؟ هو كلام الله. أن نعتقد أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا أن نعتقد أن الكلام المكتوب في المصحف أن القرآن المكتوب في المصحف هو ماذا؟ هو كلام الله. أن نعتقد أن الكلام المكتوب في المصحف هو كلام الله. طيب ثامنا يقال إن المداد اللي هو الحبر الذي هو الحبر والورق مخلوقان كما قال ابن القيم رحمه الله ومداده والرق مخلوقان. أما ما تقدم من الأوصاف فإنه بتلك الأوصاف غير إيش؟ غير مخلوق. لماذا قيدنا بهذه القيود أن القرآن المتلو أن القرآن المحفوظ أن القرآن المكتوب هو كلام الله؟ لماذا قيدنا؟ لأن هناك من يعتقد أنه عبارة أو حكاية عن ماذا؟ عن كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله وليس هو حقيقة كلام الله. فهناك من يعتقد أنه مخلوق وهناك من يعتقد أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وهناك من يعتقد أنه تكلم قبل بعد أن لم يكن متكلما وهناك من يعتقد أنه أن الله خلقه في الهواء ثم سمعه جبريل من الهواء وهناك من يعتقد أن الله خلقه في اللوح المحفوظ فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وكل تلك معتقدات إيش؟ فاسدة باطلة. فانتبه لهذا يا عبد الله واتبع منهج السلف اتبع سبيل المؤمنين في هذا الباب. طيب هناك خطأ في الأسانيد الموجودة على الرغم من كونها متواترة أسانيد القرآن والخطأ ليس في صحة ماذا؟ السند وإنما في كلام جاء في آخره هو وهم وخطأ نتيجة لمعتقد فاسد. فمن يعرف لي هذا الخطأ؟ ما هو هذا الخطأ؟ هاي إخوان فأعيد مرة أخرى السؤال. الآن القرآن ثبت بالتواتر بما لا يدع مجالا للشك ولا يتطرق إليه احتمال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهذا فضل من الله على هذه الأمة. ومع هذا كله فإن ثمة خطأ في بعض أسانيد القراء. فما هو هذا الخطأ؟ أيوة ماذا؟ ارفع صوتك. الذي يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح الايش المحفوظ هذا خطأ خطير جدا. السند ثابت من مبتدئه الى جبريل ثم وقعوا في الخطأ عندما وهذا ليس في كل الاسانيد بل ولله الحمد كثير من الاسانيد تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن الله. وهذا هو الذي يجب اعتقاده. لا يقال عن جبريل عن اللوح المحفوظ وإنما يقال عن جبريل عن الله. الصحابة سمعوه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمعه ممن؟ من جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام سمعه ممن؟ من الله تعالى. ومن اعتقد غير ذلك فهو مبتدع. فانتبه إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من البشر نتيجة لبعض المعتقدات الفاسدة وبعض التأويلات المنطقية العقلية الكلامية الفاسدة المفسدة. نعم. هل حان وقت الصلاة؟ لا باقي. كم باقي؟ 10 دقائق. يعني الشروق متى؟ لا الشروق متى كان؟ نعم. إذا كان هو الفرق 10 دقائق. طيب نأخذ بيتا. قال يرحمه الله: وأقول قال الله جل جلاله: والمصطفى الهادي ولا أتأول. يقول في القرآن، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: في القرآن أقول قال الله تعالى، وفي السنة أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أتأول القرآن بأي تأويل وقع فيه المؤولة الذين حادوا عن صراط الله المستقيم، وإنما نقرر في القرآن ما قاله الله في كتابه من أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، وأنه هو الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين لفظه ومعناه. لا نقول معناه كلام الله، وإنما نعتقد أن لفظه ومعناه كلام الله جل وعلا الذي تكلم به حقيقة على نحو ما بينا قبل قليل. وكذلك ولا نؤول ولا نشبه ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، فيجب اعتقاد أنه كلام الله، أنه كلام الله المنزل غير المخلوق دون أي تأويل أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل أو نحو ذلك مما يعتقده أهل السنة والجماعة. وكذلك في هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، لأن التشبيه والتأويل والتعطيل والتكييف والتمثيل من علامات المبتدعة أهل الكلام أهل الزيغ والانحلال الذين قدموا علم المنطق والكلام على هدي القرآن والسنة، فلذلك ضلوا وأضلوا واختلفوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من حاد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعن هدي القرآن فإنه سيضل ويشقى وسيتخبط وسيضيع، لكن على المسلم أن يلزم هدي الكتاب والسنة وأن لا يحيد عن ذلك يمينا أو شمالا. نعم تفضل. قال يرحمه الله: وجميع آيات الصفات أمرها. طيب، هذه النقطة الموضوع يحتاج إلى وقفة طويلة عندما مسألة في مسألة الصفات وما يتعلق بها من أحكام، ونكمل المغرب إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.